طرح مشكل الآثار. يجيب فيه شيخنا حفظه الله تعالى بما فتح الله عليه عما أورده الإمام الطحاوي من مشكل، ومع باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعى قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من طرق حديث ابن عمر. قوله فيما ادعى قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم. نعم، فيما ادعى، لأنه كأنه ينصر مذهبا في البداية. نعم تفضل. ذكر رحمه الله عددا من طرق حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية. وفي طرق هذا الحديث أنه نذر أن يعتكف هكذا بلا قيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وفيه أنه نذر أن يعتكف ليلة، وفيه أنه نذر أن يعتكف يوما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتكف ويصوم. ففي قوله اعتكاف ليلة فيه الاعتكاف بغير صوم، وفي قوله اعتكاف يوم ليس فيه دليل على من قال يجوز الاعتكاف بغير صوم. وأما الأمر بالاعتكاف بالصوم والاعتكاف ففيه الأمر بالصوم، ففيه اشتراط الصوم لأجل الاعتكاف. فما وجه الجمع بين هذه الأحاديث؟ هذا الذي فيه الأمر باشتراط الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر عمر رضي الله عنه أن يصوم أن يعتكف في الجاهلية يوما أو ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم. اعتكف وصم. نعم. من رواية من هذه؟ نعم الشيخنا. من رواية من؟ معي خليفة الحديث. هل هي في البخاري أولا؟ لا فيك المعنى. في مسلم؟ لا شيء. لا خلاص. يعني من رواية عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه مسألة فقهية متعلقة بالاعتكاف. شخص أراد أن يعتكف، هل يلزم أن يكون صائما أم أنه من الممكن أن يعتكف بلا صيام؟ وردت روايات فيها الأمر بالصوم مع الاعتكاف، اعتكف وصوم، لكنها كلها ضعيفة. كل الأحاديث التي وردت في الأمر بالصوم مع الاعتكاف أحاديث ضعيفة لا تثبت. والبخاري أخرج حديث عمر في عدة مواطن فيه، ومسلم وغيرهما، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. ففي أن اعتكاف الليلة ليس فيها صيام، إذن يجوز الاعتكاف بلا صيام. المعكر يقول وردت رواية لحديث عمر فيها إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية بدل كلمة ليلة، قال أوفي بنذرك. رواية ثالثة لا تعويل عليها لأنها لن تفيدنا شيئا، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية قال أوفي بنذرك، لا تفيدنا في بابنا. فكيف الإشكال، كيف دفع الإشكال بين رواية إني نذرت أن أعتكف يوما وإني نذرت أن أعتكف ليلة وهذا وذاك من حديث عمر؟ فجوابه أننا في مثل هذه المسألة نتجه إلى الترجيح، نتجه إلى من الرواية الذين رأوا الحديث بلفظ يوم، ومن الحديث الرواية الذين رأوا الحديث بلفظ ليلة. فبعد البحث في هذا الحديث وجد أن الأكثرين رووا الحديث بلفظ ليلة. شعبة بن الحجاج إمام في التدليس لكن يهم كثيرا في الألفاظ، إمام في معرفة التدليس، معرفة المدلسين، لكن يهم في المتون إمام في معرفة المدلسين، إمام في باب يعني التدليس يعرف المدلسين، ما قصدت أنه مدلس لا أبدا. فشعبة بن الحجاج هذا مع أنه إمام في معرفة التدليس والمدلسين لكن يخطئ في المتون أحيانا ويرويها بالمعنى أحيانا فيخل بالمعنى، ولعله مرت علينا عشرات المواطن التي فيها إخلال شعبة بن الحجاج وشعبة بن الحجاج بالمعنى عند الرواية، فراها بلفظ يوم له متابعات ضعيفة، لكن الأكثرون رأوا الحديث بلفظ إني نظرت أن أعتكف ليلة، فهي الأصح والأرجح لفظ الليلة والمعتمد عند الجمهور من العلماء. ثم لو سلمنا بصحة رواية شعبة ليس في أيضا الأمر بالصيام، إني نظرت أن أعتكف يوما ليس في الأمر بالصيام، وسلفا بينا أن لفظة أعتكف وصم لفظة صم شذة، حتى لو سلمنا بصحة إني نظرت أن أعتكف يوما ليس فيه الأمر بالصيام. ولهذا قول من قال إن يجوز أعتكف ست ساعات سبع ساعات في المسجد لا بأس به، الاعتكاف يطلق على طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون، والله أعلم. أحسن الله. إذا نخلص بماذا؟ لا شرط لا مستند يثبت للقائلين بإلزام المعتكف أن يكون صائما. أنا بأنني دخلت المسجد بعد الفجر وأردت أن أعتكف هذا اليوم ولست بصائم لا مانع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. في وجه كده إطلاق اليوم على الليلة والليلة على اليوم، لكن في مواطن لا يطلع فيه هذا الإطلاق. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أمرنا بصيام يوم من رمضان لا يدخل فيه الليلة اتفاقا، لكن كإجمال قلنا مثلا سنزورك بعد مسيرة ثلاثة ليال دخل فيها اليوم، مسيرة ثلاثة أيام دخل فيها الليل. نعم هذا ندرس مثل في الجاهلية، فكيف نوقف بين يبقى السؤال هل يجب الوفاء بهذا النذر؟ هذا هو الباب الثاني الذي هذا هو الباب الثاني طبيعتي في الطريق. نعم. قال رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ثم أسلم الذي نذر ذلك، هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر فيه رحمه الله هذا الحديث مع أن الإسلام يجب ما قبله، ومع حديث لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله والكافر لا يبتغي وجه الله، وحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والكافر لا يتصور منه طاعة. فكيف نجمع حفظكم الله وحفظك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المسألة العلماء فيها اختلاف. شخص نذر أن يصوم أو يفعل بر أثناء كفره، يعني هو كافر قال لله علي، الكفار يعرفون الله لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ف شخص نذر وهو كافر أن يتصدق بألف جنيه يبتغي بذلك وجه الله مع أنه كافر مشرك ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر أو لا يجب؟ الجمهور يقولون لا يجب، لما ذكر من الأدلة أنه ليس بمخاطب بما كان منه في كفر، بل هو مستحب إذا كان طاعة. لماذا الاستحباب؟ لأنه ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر أو ماذا، حكيم بن حزام، قال: أرأيت يا رسول الله أعمالا كنت أتحدث بها أعمل بها في أتحنث بها أتعبد بها في الجاهلية من صدقة وعتق، أن يتعبد بهذا يعمل بر، يعني ما شأنها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. أعمال بر هذه إذا كنت تفعلها في الجاهلية فستكون أقوى على فعلها في الإسلام، لأن الإسلام جاء يؤيدها وتبتغي بها وجه الله بصورة أكبر، فرخص له في ذلك. فالجمهور يقولون مستحب ليس بواجب، مستحب الوفاء بنذر الطاعة، ولو كنت نذرته في الجاهلية لحديث أو في بنذرك، حملوه على الاستحباب. أما الحنابلة فحملوا أوفي بنذرك على الإيجاب. عرضوا بالذي ذكره الطحاوي رحمه الله أنه أصلا ليس بمكلف أثناء الكفر بشيء والأعمال التي، لكن إذا كان طاعة فالأمر فيها أمره استحباب. كنت يا رسول الله نتصدق في الجاهلية ماذا أفعل؟ صدق وأكثر. كنت أذكر الله في الجاهلية، قال اذكر واذكر واذكر، كله على الاستحباب، ليس لأنك فإذا كان هناك نذر في الجاهلية يقوي الأمر بالاستحباب ليس بالإجاب، والله أعلم. الإجاب مرفوع. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ. ذكر فيه رحمه الله عددا من الأحاديث المطلقة التي فيها اهتز العرش لموت سعد، ولم تبين هذه الروايات ما هو العرش الذي اهتز. ثم ذكر بعض الأحاديث من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: ثم قال: وما العرش؟ قال: سبحان الله، لقد تفسخت أعواده أو عوارضه، وإنه على رقابنا وأكتافنا. ثم خرج من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها عن أسيد بن حضير، وفيه: إن العرش اهتزت أعواده لموت سعد. ففي هذين الحديثين أن الذي اهتز هو السرير الذي حمل عليه سعد رضي الله عنه. ثم ذكر حديثا آخر. يا حبيبنا لخص السؤال، لخص السؤال: هل الذي اهتز هو عرش الرحمن أو العرش بمعنى السرير والسرير الذي اهتز؟ فقد جاءت روايات ها هنا وجاءت روايات ها هنا. أما هتقرأ اللي قال الطبري طول على الناس بس ورانا كذا بحث. نعم شيخ. فهل الذي اهتز يا شيخنا سرير هذا اختصارا. هل الذي اهتز العرش عرش الرحمن أم الذي اهتز هو العرش بمعنى السرير؟ أولا، مجيء العرش بمعنى سرير الملك في الكتاب العزيز والسنة المباركة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش تفسيره سرير الملك، ويختلف سرير ملك الله عن سرير ملك بني آدم. قال سليمان عليه السلام: نكروا لها عرشها. قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فعرشه للدنيا وسرير ملك الملك، وعرش الآخرة هو وعرش الله مش لا الأخيرة لا دوما سواء في الدنيا وفي الآخرة، اختلف عن عرش الناس. فهل الذي اهتز هو العرش عرش الرحمن أو العرش السرير الذي كان ينام عليه سعد ابن معاذ، وأنه اهتز فرحا بقدوم سعد على الله سبحانه وتعالى، وأن سعد اشتاق لرؤية الله وأحب لقاء الله فاهتز السرير من شدة الفرح. الروايات جاءت مطلقة في مواطن وجاءت مقيدة في مواطن. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طبعا على ما كان سيذكره أخي إسماعيل الله يحفظه من كل سوء مكروه سمعين، وردت رواية ورنا يفيد أنه كان بين الحيين ثارات وافتخارات بين الأوس والخزرج، فكان الأوسيون يفتخرون ويقولون منا من اهتز له العرش ومنا ويعددون مناقبهم، والخزرجيون يفتخرون، الخزرجيون يفتخرون منا أبي بن كعب، يذكرون منا من حمته الدبر، النحل حماه من الكفار، ومنا. فكان دائما في مساجلات في الافتخارات، كما كانت عائشة تقول كلكن زوجكن أهلي، زينب تقول كلكن زوجكن أهلي كن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، وعائشة تفتخر تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. فالأوسيون عفوا يفتخرون ويقولون اهتز العرش لموت سيدهم سعد ابن معاذ. فالخزرجيون يردون كالبراء ابن عازب مثلا، معاذ ابن جبل كان يقول اهتز العرش، معاذ ولا ما انا عارف البراء يقول، هو البراء خزرجي جابر البراء خزرجي، فكان يقول مهاجما الأوسيين إنما اهتز السرير، السرير اللي كان نايم عليه هو اللي اهتز، ليس عرش الرحمن. فجابر خزرجي مثل البراء، فقال لا، مع أنني خزرجي لكن كان بين هذين الحيين ثارات، فالذي حمل كأنه يقول الذي حمل البراء على هذا أنه خزرجي. وأنا مع كوني خزرجي أقول إني سمعت رسول الله بأذني يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فكلمة حديث البراء هذا وحديث جابر، حديث جابر عفوا هو الذي يحسم لنا القضية مع اللفظة الأخرى تز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يرجع شخص يقول كيف عرش الرحمن يهتز، يقول الله أعلم، والله سبحانه يمن بما يشاء على من يشاء، وهي صفة تليق به سبحانه. طبعا البدع، البدع والضلالات المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء، كل هذا الكلام عندهم متحفظ عليه لضلالاتهم. فهمت يا شيخ إسماعيل بن عرفة؟ أحسن الله عليك. فهمت الموضوع؟ فالموضوع إجمالي أن الحيان، أن الحيين كان بينهما في الجاهلية ما بينهما، فحاول بعض الخزرجيين أن يقول ذلك، لكن رد عليه خزرجيون مثله وجابر. يبقى النظر في الروايات التي أسندتها أنت وذكرت أن محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب، عن حماد، عن مجاهد، أو عطاء بن السائب مختلط، ومحمد بن فضيل بن غزوان من الرواة الأصاغر الذين روى عنه بعد الاختلاط، فلا يصح هذه يعني. أيوة القدر لا، من طريق من طريق آخر، أي طريق ابن عمر. أقصد الروايات التي فيها أن الذي اهتزه أعواد السرير تفسخت من شدة الاهتزاز، لأن سعد فرح بلقاء الله فتفسخت أعواد السرير، أسندها ضعيفة. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. قال رحمه الله باب السؤال يا شيخ إسماعيل، أقرأ يعني تكون قارئ وتلخصه بس يعني تجسد الإشكال، لأن يعني القراءة الطويلة ممكن تشغل المستمع عن إيه الموضوع. نعم شيخ، نعم الله إليك. ذكر رحمه الله الجزع الذي حن لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، وأن الجزع أنينا سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأن إيه؟ وأن إيه؟ أن أنينا سمعه. إيه. وأن الجزع. الجزع. جزع، وأن الجزع أن. صح؟ لا. أن الجزع أن. أحسنت. أحسنت أن ذكرت. أنا ذكرت طيب. أن الجزع أنينا، أحسنت. نعم. أحسنت. شكرا شكرا شكرا. جزاكم الله خير. عسل يعيد للاثنين. إسماعيل ومحمد. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. تفضل. ذكر في خاتمة هذا الحديث أن أبي رضي الله تعالى عنه أخذه فجعله في بيته حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاة. وذكر أيضا في طرق أخرى أن الجزع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن. فهل الجزع أخذه أبي رضي الله تعالى عنه أم أنه دفن؟ كل الله هذا ضعيف لا يصح، سواء دفن الجزع لما تركه النبي أو أن أبي أخذه إلى بيته، كل هذا لا يثبت فيه شيء ولا يعنينا بشيء. نعم جزاكم الله إلا يعني الإعجاز أو قدرة الله على أن يئن الجزع لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا يقول الإمام الشافعي الشيخ إسماعيل: ما من معجزة أوتاها نبي إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فمثلا سليمان عليه السلام سخرت له الريح، نبينا محمد سخر له البراق عليه الصلاة والسلام. مثلا في كل الأبواب، في عدة أبواب تجد، يعني عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، والنبي وضع يده على رجل عبد الله بن عتيق فبرئت في الحال، بسق في عين علي وكان أرمد فبرئت في الحال. فقيل للشافعي: طيب عيسى كان يحيي الموتى، هل أوتي النبي معجزة من جنسها؟ قال: نعم أوتي النبي. أقول لك: خشبة تتكلم أشد إعجازا أم رجل كان يتكلم فمات وفقد النطق؟ أيهما أبلغ في الإعجاز؟ قال: بالخشبة تتكلم. قال: فالجزع حن للنبي وأن أنينا وسمع له صوت كصوت الأشر أمام كل من في المسجد، في حديث متواتر كل الناس سمعوه، والنبي كان يقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. فقنع هذا الرجل بإجابة الشافعي رحمه الله تعالى. نعم نعم، قلوب الكفار يعني مصح شد، بس المحاجز يريد أشياء عينية، القلوب تطمئن بالأدلة الظاهرة أكثر. رب أرني كيف تحل الموت، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. نعم صدنا. أي بس لا نتحدث عن المعجزات، نتحدث عن معجزة من نفس الجنس. صدنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكم. وفي الختام نشكر شيخنا حفظه الله تعالى على ما تفضل به علينا من إجابات هذه الإشكالات. الله يسلمك ويحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيام غد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.